بالنسبة لدعاء القنوت في الوتر، موقعه الصحيح هل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟ وفي تفصيل رمضان وغير رمضان. الله يجزيك خير. القنوت في الركوع السنة، عفوا في الوتر قبل الركوع. القنوت في الوتر قبل الركوع، لأنه ثبت ذلك في حديث أبي بن كعب المروي في سنن النسائي ومسند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، في الثانية قل يا الكافرون، في الثالثة قل والله أحد، وكان يقنط قبل الركوع. أما في قنوت النازلة فهو بعد الركوع، لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين وغيرهما، إلا أنه لا نرى مانع من القنوت في الوتر بعد الركوع لثبوت ذلك عن بعض السلف من الصحابة كابن مسعود وربما أيضا عمر إن لم أكن ناسيا. فلهذا لا ننكر على من يقنت بعد الركوع، لكن نستحب أن نحافظ على ما ثبت في حديث أبي بن كعب. أي نعم.